وفق الله جميعا. نعم. أحسن الله إليك. بعض الناس إذا صار مثلا يعير الميت أحسن الله إليك. لا ما يجوز غيبة الميت أشد من غيبة الحي. أحسن الله إليك. إذا كان شيء مستور أما شيء الظاهر اللي يقصد التحلي منه أن الناس قد يقتدون به يبين هذا لا يجوز ولا يقتدى فلان في بدعته وفي معصيته الظاهرة. نعم. يكون بالداعية إلى الشر. نعم شيء اللي يخشى يعني يتبع الشر. شر ظاهر. إذا كان شر قاصر يعني. أما إذا شيء سخر خافي من الله لا يبحث فيه. صلى الله عليك. بعض الناس إذا قد لا تعير قال ما يعرفون الناس إلا بمعيار. هذا إذا يعرف بها مثل ما يقال الأعمش والأعرج. مثل ما التابعين الأعرج والأعرج كلهم من التابعين ومن ثقات الرواة عرفوا بهذا. كذلك الأعور عرف بهذا. نعم. ما تصير غيبة. ما تصير غيبة لا نعم. ما دام من قبل لا يعرف بها ما تصير غيبة. نعم. شيخ بعض الناس يا شيخ سلمان يقول المعاصرين شيخ توفوا من قريب الشيخ لهم بدع عظيمة شيخ والناس تعظمهم ويوزعون كتبهم. يحذر انهم البدع حذر منهم كما حذر الله من قوم هود وقوم صالح وقوم نوح وقوم شعيب وقوم لوط بخبثهم. الله سبحانه. مفهوم الحديث الاخير انه ايضا يكره للناس ما يكره لنفسه. مفهومه منطوقه انه يحب للناس ما يحب لنفسه. يكره لهم من الشر ما يكره نفسه. لكن بعض الناس قد يكره الشر ما ينبغي ان تكره لكن من الشر ما يكره. الناس عنده نقص في دينه ونقص قد يكره التوحيد قد يكره الايمان قد يكره مقصود يكره الشر اذا كره الشر يكرهه من الناس كما يكره نفسه المؤمن يكره المعاصي كلها يكره الاخوان. صلى الله عليه. اذا راى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فاوصاه بشيء يعلم بهذه الوصيه اذا كان طيب هنا اذا كان ما تخاف الشر ومن كان تخاف الشر في علامه انه مو بالرسول مو بالرؤيا صحيح اذا راى في النوم يوصيه بوالديه يوصيه بالمحافظه على الصلاه يصيب بالزكاة يصيب بالجهاد طيب كل هذه طيبة هذه علامة الخير. إذا رأه بصفاته صلى الله عليه وسلم ثم استفتاه في سؤال فأجابه يعرض على كتاب السنة لأن الشرع كامل انتهى الشرع كامل حياة صلى الله عليه وسلم مثل ما قيل عن بعض السلف يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم ببعض الأحاديث. نعم. هنا بعض أئمة الحديث يسألون المقصود إذا رأى بأنه ما يخاف الشرع ما يعمل وكان يوافق الشرع الكبل في حياته صلى الله عليه وسلم.